هل من السنة رفع اليدين إذا دعا الخطيب في خطبة الجمعة أم خاص بدعاء الغيث أم يكفي التأمين فقط؟ بل يكفي التأمين، المستمع للخطبة يوم الجمعة لا يحرك ساكنا ولا يمس التراب محصن ولا شيء، يكون منصتا، لكن إذا دعا الإمام ساغ له أن يؤمن يقول آمين، لكن بغير حركات. وبعض الناس يشتغل بالمسواك يستكوى الإمام ويخطب، وبعضهم ينظر إلى الساعة ويعدلها ويجهزها، وبعضهم ينشغل بأمور، بقدر ما ينشغل يفوته شيء من أعمال صلاته والله المستعان. وما معنى من مس الحصى فقد لغى؟ من لغى فلا جمعة له. نعم. يعني يفوته فضل الجمعة، ومس الحصى بمنزلة اللغو، يعني لا يجوز للمأموم والإمام يخطب أن يقول لشخص بجانبه أنصت، من قال لجاره أنصت فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، ومن مس الحصى فقد لغى، أي حصل عنده لغو، فأي حركة تعد من اللغو المذهب لفضل الجمعة والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.